الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أذن في شرح كتاب الأربعين النووية الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، واليوم على الموعد مع الحديث الثاني عشر، ومروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. الراوي أبو هريرة قد سبق التعريف به وقد سلف ذلك، وكذلك الكلام عن الترمذي رحمة الله عليه أيضا قد ثبت أو سلف الكلام عنه في الحديث السابق. هذا الحديث العظيم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا أصل من أصول الإسلام، هذا الحديث من أصول الإسلام. قال أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة. فذكر الحديث الأول في هذا الكتاب، ثم ذكر الحديث السادس، ثم ذكر الحديث الذي معنا الآن، ثم ذكر الحديث الحادي بعد الثلاثين. وقال أبو عمر رحمة الله عليه: وهذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. نعم، انظر، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ست كلمات أو خمس كلمات جمع فيها المعاني كلها، فمعاني جمعاني الكلمات قليلة والمعاني فيها كثيرة. وهذا أيضا يعني قريبا ما كان يحدث أو كان يذكر في صحف إبراهيم عليه السلام، يعني قبل أن يسأل لم يرى ذلك إلا في صحف إبراهيم، كان فيها أيضا كلام قليل ولها معاني عظيمة. يعني وتقريبا في معنى هذا الحديث ورد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه، قال في صحف إبراهيم عليه السلام: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهذا الحديث شبيه يعني أو هذا الكلام، لأن لما سئل عليه السلام عن صحف إبراهيم قال: كانت أمثالا، قالت أمثال كلها، فذكر الحديث هذا الذي كان فيه. وقال: وكان فيها وعلى العاقل أيضا أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلام من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. وأيضا ورد عن لقمان الحكيم كما روى أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمرو بن عبد الواحد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: وقف رجل على لقمان الحكيم عليه السلام وهو في حلقة عظيمة، فقال: ألست عبد بني الحسحاس؟ قال: بلى. قال: فأي شيء بلغت ما أراه؟ قال: قدر الله وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. وأيضا ذكر مالك في الموطأ إنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ يريدون الفضل الذي هو فيه. قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. ورأيضا روى أبو عبيد عن الحسن رحمة الله عليه قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. هذه مسألة مهمة جدا، من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، فينشغل بما لا يعنيه، فهذه كأنه فيها إعراض. طبعا هذا كلام ليس حديث صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى قوي لا شك في ذلك. وما جاء أيضا في السنة: ألا أنبئكم بأمرين خفيف مؤنتهما عظيم أمرهما، لم تلقى الله بمثلهما: الصحة وحسن الخلق. فإذا هذا الحديث من الحديث الأربعة أو الأربعة حديث الذي قال فيها طائفة من أهل العلم، منهم أبو زيد القيرواني، أن أحد حديث الأربعة هي أصول الأدب في السنة. فهذا الحديث أصل من أصول في الآداب. وقلنا بأن النووي عليه رحمة الله تعالى اختار هذه الأحاديث في أبواب مختلفة، في كل باب أصل من الأصول. ولذلك في هذا الباب، باب الأداب، اختار هذا الحديث الذي معنا الآن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فنقول هنا ترك ما لا يعني، ما معنى يعني؟ يعني أن الأمر يعني، يعني تعلقت العناية به وكان هذا من الغرضه وإرادته. وقالوا الذي يعني الإنسان ما يحتاجه في ضروراته في حياته في معاشه، أو ما أكل وشرب، سترة يستر نفسه، أيضا ما يشبعه، ما يعفه يعفه عن كالنكاح وغير ذلك. فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور سلم من شرور عظيمة، والسلام خير، فالسلام من الشر من حسن إسلام المرء. لذلك قال بعض السلف: من علم أن كلامه من عمله سمع ما يعني. يعني يعد كلامه من العمل فيلتفت ويسمع ما يعني فقط. هنا في لفت في الحديث أن مثلا قال من حسن إسلام المرء، ذكره بالإسلام ولم يعبر بالإيمان، يعني لم يقل من إحسان الإيمان أو من الإحسان، قال من حسن إسلام، فجعله عمل ظاهر، عمل ظاهر اختياري. وقال من الطبعين، يعني ليس هو كل الإسلام لكن هو من الإسلام، يعني ترك ما لا يعني ليس كل الإسلام. فإن فعل ما يعني وترك ما لا يعني فقد كمل حسن الإسلام. وأنا أتى بالحسن من وصف وصفا، ولا شك أن الإقبال على ما يعنيه المرء فقط وترك ما لا يعنيه هذا هو المطلوب دون العكس. وقلنا لأن ومناسبته أنه قال إسلاما لأنه من الأعمال الظاهرة، على من يقول بالفرق بين الإسلام والإيمان، الأعمال الظاهرة في الإسلام والأعمال الباطنة في الإيمان. وكما قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وممكن يقول أنه الإسلام يأتي بمعنى الإيمان أيضا، لا يبعد ذلك لمن يقول كما قلنا الآن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فيأتي الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام. ومسألة حسن الإسلام جاءت في أكثر من حديث من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها عشر حسنات إلى 700 ضعف. وقال إيش؟ إذا أحسن أحدكم. فإذا عبر أيضا بالإسلام هنا إن لو أحسن تكون العشرة بإيش؟ الحسنة بعشرة، هذا ثم تتضاعف إلى 700 ضعف. وأما السيئة فمن جاء بالسيئة فله إيه؟ فلا يجزى إلا مثله، يعني السيئة بالسيئة. وهذه مراتب عظيمة أعطاها الله عز وجل لمن يفعل الحسنات، إنه أقلها عشر حسنات إلى 700 ضعف. ولذلك هنا اعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الإسلام، من حسن إسلام المرء، حسن الإسلام اختلف في أهل العلم. قال الطائفة: الإحسان الإسلام، ما هو الإحسان الإسلام؟ أن تأتي بالواجبات، تنتهي عن المنهيات، ويأتي مرتبة من المقتصدين. في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. وقالوا: ويجعل مع الواجبات بعض النوافل. هذا المحسن لإسلامه. وهم هذا القول الأول، هؤلاء هم أهل هذه الصفة، هذا الذي حسن الإسلام. والقول الثاني إن إحسان الإسلام معناه أن يكون على رتبة الإحسان، يعني جعل هنا عن هذا مقام الإحسان، كما جاء في حديث جبريل أنك يعني إيش؟ أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. لما قال هذه الأولى: فأخبرنا عن الإحسان، هذا الإحسان، هذا أن يصل إلى هذه المرتبة أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. لكن هذا الإحسان أيضا مراتب، يعني الإحسان مرتبة عليا من مراتب الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، مراتب الدين، ثم الإحسان نفسه فيه مراتب. إن في درجة، الدرجة الأولى درجة المراقبة، والثانية درجة المشاهدة، إن لم تكن تراه تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فتقول الأولى لو على الترتيب المشاهدة، والثانية المراقبة، لكن هي الأدنى المراقبة، والأعلى طبعا المشاهدة. لهذا قال طائفة من أهل العلم إحسان الإسلام ليس مرتبة واحدة بل مراتب، وحسب المرتبة يكون الفضل والثواب. لذلك لما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا التفاوت كيف سيكون بالمراتب؟ بل أن الله عز وجل أو أن جاءت في في في في في في في في حديث آخر، يعني هنا الذي معنى أن عشر حسنات إلى 700 ضعف، فمن كان من الإسلام وحسنة بدأ بالعشرة الأضعاف الحسنة، فتكتب له الحسنة بالعشرة إلى 700 ضعف حسب درجته في إحساني إسلامي، فهذا يكون الثواب ويكون الأجر. لذلك أهل الإحسان متفاوتون أو يتفاوتون في الفضل والمرتبة، وقد يزيد عن ذلك أيضا كقوله تعالى وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه بقى إطلاق المضاعفة هنا، فهذه كمان ممكن تعدي 700 ضعف. إذن وهذه دلالة على أن هناك تفاوت، تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر من لدنه أجرا عظيما. وإن تكو حسنة يضاعفها لمن يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهنا يضاعفها مضاعفات القول، ثم ويأتي من عند الله عز وجل يأتي أجرا عظيما، هذا أطلقه، فدل ذلك على أن أيضا فوق 700، وكل هذه درجات يتفاوت فيها المرء على حسب حسن الإسلام هنا. وهذه طبعا يعني من تكلم فيها كثير من أهل العلم في مسألة التفاوت في الدرجات هذه، وهو الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذا من حسن إسلام المرء سواء على القول الأول أو القول الثاني، سواء قلنا أن هي من الإحسان أو هي من المقتصد الذين هو فيها، أن هذا دلالة على حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعني، أن يترك ما لا يعني، ومعناه أن يأتي بالطاعات والمكلف بها وينتهي عن المحرمات، فهو منشغل في الاثنين، منشغل بطاعة ربه على أنه لا يتكلف ما لا يعني، يتكلف فقط ما يعني. ولا شك أن أفضلهم ما كان في أهل الإحسان، وأفضلهم من كان في أهل المشاهدة، مشاهدة أسرار العصمة والصفات التي في خلق الله سبحانه وتعالى، وأقلها صفات المراقبة، مرتبة المراقبة. يبقى هذا معنى قوله ما لا يعنيه، أي الذي لا يهتم به، ليس له عناية، ليس من شأنهم، لأن العناية الاهتمام بالشيء أو الشيء المهم الذي يهتم به المرء، فالذي لا يعني الذي ليس له نفع للمرء ولا يهتم به، فهذا الذي يتركه ولا ينشغل به وليس فيه مصلحة لا لنفسه ولا للمسلمين، فهذا من تمام كمال الإسلام والإيمان والإحسان، أن المرء لا ينشغل إلا بما فيه مصلحة لنفسه أو للمسلمين، فهذا الذي يعتني به ويشتد به العناية. وهذه مسألة من الفقه بمكان، وفيها دقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، إذا في مفهوم هنا ولا في، هذا منطوق، المنطوق واضح الذي يفهم من اللفظ أن من حسن الإسلام أن ترك ما لا يعني. طب المفهوم اللي هو المسكوت عنه، وهذا لا شك هنا المفهوم واقع، أو يعني من أن من حسن إسلام المرء الاهتمام بما يعنيه لا ما لا يعنيه، لأن لما قال من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، يبقى ليس من حسن الإسلام أنك تهتم بما لا يعنيك، أو أيضا ممكن تقول المفهوم أن من حسن الإسلام الاهتمام بما يعنيك، الاثنين تمشي كمفهوم من الحديث. وهذا عام يشمل كل شيء، كل العلوم، يعني أنت العلوم أو يشمل أيضا الأقوال، لكن لا تتكلم في أمور لا تعنيك، الأفعال لا تفعل الأمور لا تعنيك وليس فيها مصلحة لك تترفع عن ذلك، العلاقات أيضا التي ليست فيها إعانة لك على الخير وغير ذلك فلا تتوسع فيها. فإذا أنت منهي عن التوسع في الأقوال، في الأفعال، في إقامة العلاقات، حتى لا تدخل فيما لا يعنيك أو يؤدي ذلك إلى ارتكابك للمحرمات، ذلك قلنا لمرتبة المقتصد الذي يؤتي بالواجبات وانتهى المحرمات، هذا لابد أن ينتبه لذلك حتى لا ينزل عن هذه المرتبة فيكون ظالما لنفسه. ومن أهم ما فيها في الترك ما لا يعنيك للتكلم اللسان، وهذا اللسان هو مورد المهالك وهو مورد الذلل، حتى كما أورد ذلك على أبو بكر ما وكان يمسك لسانه قال هذا الذي أوردني المهالك. فالمرء لابد أن يحتاط للسانه ويراقب نفسه، لأن هناك من يكتب كل شيء كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الآية عامة، فالملك بيكتب كل شيء، كل شيء يكتبها، حتى قال يكتب أنين المريض، كل شيء بيكتب، ثم بعد ذلك يقدر أو يعني يحاسب، إن كان ثوابا فله الأجر، إن كان حسنا فله الأجر، وإن كان غير ذلك فعليه معنى من العقاب. وهذا دل أن كل شيء يكتب، قوله تعالى ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل الأقوال هذا تفيد العموم، نكرة في سياق النفي تفيد وسبقها من أيضا من قول، وهذا يدل على التنصيص الصريح في العموم، لا يتخلف منه شيء من أفراده، قال ما يلفظ من قول، فأي قول سيلفظ به سيكتب يسأل عنه. ثم بين الله عز وجل إن في الآية أيضا لدي رقيب العتيد أي الملك، وهذا دل عن سيقسم الذي يكتبه الملك إلى ما فيه الثواب وما فيه العقاب، لكن ليس الملك الذي يقسم، إن هذا تحتاج إلى دليل، معناه أن الملك سيكون معناه أن الملك عنده تمييز بين الأعمال فيما فيها ثواب فيعطي وما فيها عقاب فلا فيعاقب أو يسجل عقاب، وهذه المسألة ليس هناك دليل على ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني التمييز لأنه يحتاج أن يميز في النية، الملك كيف سيعلم النيات وأعمال القلوب التي تصدر، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإذا الملك بيكتب، لكن التمييز هذا ليس له لا دليل أن يعني الملك يعلم ما يثاب عليه من الأقوال وما لا يثاب، لأنها ممكن أن المحتاج تعرف نيات وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن يكتبون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وبين من صفاتهم كراما كاتبين، إذن الكلام سيكتب والأقوال ستكتب، فلابد للمرء أن يحتاط ذلك فيترك ما لا يعنيه من الأقوال فلا يتدخل. فالناس كثير منهم يتكلم كثير غيبة ونميمة، في كل مجلس يظن أن كثرة الكلام هذه تعطيه وجاهة عند الناس ويظهر فيه لا علم ولا يظهر فيه عنده علم وحكمة، فيقع فيما يقع، وفي كل مسألة تفتح تجده يتكلم في كل شيء، لذلك من كثر كلامه قل خطأه، كمن كثر كلامه كثر خطأه، ومن قل كلامه قل خطأه، هذا في القول وفي السماع أيضا لا يسمع ما لا يعنيه. كثير من الناس تحب تسمع تفاصيل لا تعنيها وتدخل في مجالس وتحب تقول قل لي وأسمع وفلان يتكلم في مسألة يدخل ويسمع فيها وأنت لا تعنيك، لا مسألة تعنيك وليس فيها لا شيء يخصك، فلماذا تسمع ما لا يعنيك؟ تستهلك أوقات، وقد تسمع شيء ليس جيد قد تتأثر به، قد يؤدي إلى أمور غير ذلك غير محمودة، فأنت أيضا لابد أن تحرص. بعض الناس يحرص على معرفة الأخبار، يحرص على معرفة أحوال لا تخصه، فأنت ليس من حسن الإسلام المرء، أمور لا تتعنيك تتركها كما جاء في هذا الحديث، أخبار لا تهتم بها تتركها. لذلك نقول إشكاليات النت اللي موجودة الآن، المجتمعات والمجموعات والمواقع الاجتماعية هذه فيها أمور كثيرة جدا يكتب فيها كل واحد ما يفعله طول اليوم، وأسرار تخرج ولا يستقرأ. طب أنت كل هذا لا يعنيك، لماذا تتعلمه؟ يعني أنا أرى حقيقة أن هذا الحديث في الزمن اللي احنا فيه الذي يطبقه قليل جدا من الناس إلا من رحمه الله عز وجل، لأن أصبحت الأقوال والأفعال والسماع مشاع كله يكتب وكل الناس كلها تريد أن تسمع. يعني أو لا يعني؟ وبعض الناس حياتها اليومية تنشرها على المواقع فضلا عن المنكرات التي تكون تصاحبها من صور ومن غير ذلك وغير ذلك. والناس تقرأ، تجد كل يوم هو فاتح الصفحة يقرأ عن غيري عن أصدقائي عن من، والأخت تقرأ عن من، ويقرؤون أشياء ليست تعنيهم في شيء. فهذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. فيترك فضل الأقوال وفضل السماع ومتابعة الأشياء التي لا فائدة منها، بل مشكلة. هذه مشكلة، هذا يعني حديث يحتاج إلى أن يدرس ويعلم للناس كثيرا في هذه الأزمنة حقيقة. فهذا كله مذموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسع فيه مذموم، ويثلب عن المرء حسن الإسلام. يعني شوف مفهوم الخلافة إيش، إن هذا ليس عنده حسن الإسلام. هذا أدب عظيم جدا بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو حسن الإسلام المرء تركي أن يترك ما لا يعنيه، لا ما يترك ما لا يعني في دينه في دنياه، ما يعني من الأقوال كما قلنا، من السماع، من هذا كله، إن هذا فيه صلاح للقلب، وإلا سيفسد القلب. والمشكلة كبيرة جدا إن فسد القلب، والقلوب بتفسد من كثرة السماع، سماع ما لا يعني، ومن كثرة الكلام. مع أنه لو استبدل ذلك فسمع ما سمع من العلوم الشرعية، سمع من الأقوال التي ودروس أهل العلم والمواعظ التي تزكي القلوب وتزيد من الهمم والطاعات، لكان خيرا أن يفعل ما يستنفع به المسلمين قضاء حوائجهم أو فعل ما يعني ما يفيد الأمة. هذا شيء عظيم. ذلك قال بعض السلف عن الذين يكثرون الكلام والحديث مع بعضهم، قالوا عنهم هؤلاء خف عليهم العمل فأكثروا الكلام، يعني عملهم قليل فما وجدوا شيء غير يتكلمون، وهذا مذموم. فانظر للسلف كانوا يعني يرون كثرة الكلام والحديث مع البعض، وانظر الآن الناس تجتمع بالساعات يوميا، سواء الساعات على النت كلام اللي هو الشات يسمونه، أو يجتمعون بالساعة واثنين والثلاثة والأربعة ما يفعلون شيء غير الكلام فقط. فكما قال علماؤنا بأن هؤلاء الذين يكثرون الكلام خف عليهم العمل، ما عندهم أعمال فكان أكثر من الكلام. وهذا قلنا من المذموم، مجالس الطويلة هذه التي ليس فيها ذكر لله ولا فائدة ولا شيء فيه حتى يعني تقويم أو حتى فيها معالجة سلوكيات، فيها نصح لغير ذلك، هذا كله غير موجود. لذلك طالب العلم الحق عليه ينتبه. كثير من طلبة العلم وطلبات العلم تضيع منهم أوقات بسبب ذلك، فلابد أن طالب العلم يكون حريص على الوقت، حريص على ما ينفعهم، حريص على ما شيء يكون بأمر به الشرع أو حتى عليه، ويترك ما لا يعني من الأقوال والأعمال لظاهرة وبطنة. وكذلك ينتبه إلى أن يضيع وقته مع في غير من غير استفادة. طيب، من فوائد هذا الحديث العظيم قول ياسين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هل هذا يتعارض مع يروج الآن ويفهمون الحديث خطأ، يعني يتركون المعنى الأساسي اللي تكلمنا عنه في الفترة في المدة الزمنية التي مضت، ويأتون الآن إلى إيش، مسألة الأمر بالمعروف عنها ممكن، فتجد الرجل أو الأخت تأمر بالمعروف عنها ممكن فيما وجدته في من منكرات، أو تأمر الناس بالمعروف يقول لها أنت ومالك، ليش تدخل في شؤون الغير وأنت لسه تتكلم، ضع الناس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. انظر كيف يفعلون الحديث، كيف يتعاملون مع الحديث ويحتجون بهذا الحديث الذي يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كلام باطل مناقض، لأن هذا ليس تعارضا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما لا يعنيك أن تتركه، وأما أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر هذا مما يعنيك، هذا من خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالله عز وجل جعل من خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف عن المنكر، بل جعله واجبا عليه، لكن كل على قدره، كما قال عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان. إذن أنت مأمور بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا داخل فيما يعنيك، لأن هذا مما عناك به الشرع، بل أن هذا الأمر قد ضيعه كثير من الناس، يمرون على الناس في منكراتهم لا يأمرونهم بالمعروف ولا عن منكر. وقلنا أن هذه لها ضوابط، في أمور بالنهي عن المعروف ونهي عن المنكر يكون لولي الأمر فقط، وفي أمور تكون لكل واحد ولي أمر في بيتي، فالأب راعي وكلكم شعر رعيته، والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والمدير أو صاحب الشركة راعي مسؤول عن رعيته، فكل بقدر ولايته وبقدر مسؤولياته له أن يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كما أن الولي الأمر والحاكم له أيضا أمر معروف ونهي عن المنكر في الأمور العظيمة التي لا تكون إلا له، فلا يتجرأ أحد عليه ويعني يفعل ما لا ليس له، بل هو لولي الأمر فقط. لكن الشاهد بأن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الأمر المعروف ونهي عن المنكر، ومع الآيات التي جاءت في الشرع، فلا أحد يقول ما لك دخل بالناس، ما عليك أنت من الناس، اترك الناس يفعلون ما يريدون، ويريدون طبعا أن تشيع الفاحشة، وأن يترك الأمر المعروف ونهي عن المنكر، وهذا مخالف لقول حسن من رأى منكم، ويقول أنت لم ترى، كأنهم جعل الرؤية بصرية، والمسألة ليست على كذا، المسألة الرؤية عامة، يعني أنت رأيت بنفسك أو سمعت. بعض الناس يقول من رأى، فأنت إذا لم ترى شيء، طب أنت لم ترى لكن سمعت أن يقام بدعة في مكان ما، أو ناس يفعلون منكرا في مكان ما، فلابد هنا المسألة ليست أنت لم ترى بعينك لكن سمعت أو علمت، فليست المسألة الرؤية البصرية، هي أعم، هي الإدراك أنك تعلم ذلك، ولكن هي مقيدة بمسألة إيش، أنك تأخذ الضوابط الشرعية في الأمر المعروف أنها عن المنكر. لكن لو كانت المسألة الرؤية فقط، فقط أنك المرؤية البصرية، هذا ليس مقصودا من الحديث، هذا مقصود، هذا ليس مقصودا من الحديث، من رأى منكم منكرا أن نكون الرؤية البصرية فقط، بل جاءك عن طريق صحيح أن هذا هنا منكر، أو هناك أناس يحتاجون الأمر بالمعروف، فعليك أن تفعل، وإلا سنقع يحدث فينا كما حدث مع الأقوام السابقة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فهذه ألم ترى، هل أنت رأيت؟ يعني أولا هذا الحديث يدل على أن لو تركنا الأمر معروف عن نهي عن المنكر سيصيبنا ما أصاب هؤلاء، ولكن أيضا الذين يقولون بأن هذا ألم ترى رؤية بصرية، هل أنت رأيت ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إحنا لم نرى لكن حكى لنا الله عز وجل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إحنا لم نرى رؤية بصرية ولكن علمنا. إذا المسألة ليست كما يحتاج البعض، أنت ما دمت لم ترى المنكر فليس عليك، لا نقول لا، إن علمت بأن هناك منكر فيه فأنت ممكن تذهب وتأخذ بضوابط شرعية في الإنكار، وأيضا تأمر بالمعروف، فتدعو الناس للصلاة، تدعو الناس للصوم، غير ذلك من الأمور، تدعو الناس لعدم أخذ الربا، كل هذه من هذا لا ينافي أو لا يناقض حديث الإسلام الذي معنا أنا من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وإلا لو قلنا بأن المسألة على الرؤية فقط، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت المرأة هل علي من غسل، إذا هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. طب هو الرؤية من رؤية بصرية تفترض ما رأت الماء، علمت يقينا أنه خرج والدنيا ظلام ما في رؤية أصالة، أو كان أعمى لا يرى، يبقى قلنا مسألة مش في الرؤية البصرية، المقصود بها الإدراك. الكثير من الناس يتعلقون بهذه ليخرجون من مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا لكن طبعا لابد من التثبت، تثبت من المسألة أولا، تتأكد من الخبر يقين وأنه من ثقة، ثم تتعامل معه بالضوابط الشرعية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا الشاهد من هذه المسألة، من أهم المسائل، أن لا تعارض بين ذلك من حسن السلام المرء ترك ما لا يعنيه وبين الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هو الأمر المعروف عن المنكر ومما يعنيه المرء بأنه يدعو الناس إلى فعل الواجبات وأنهاهم عن المحرمات، فهذا من حسن الإسلام بل من كمال الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا ممن يحسنون إسلامهم بترك ما لا يعنينا، وأيضا مم يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، وقلنا الحديث هذا رواه النووي، نختم بأن هذا الحديث ذكره النووي وقال حديث حسن رواه الترمذي وغيره، وحقيقة أنه بعض أهل العلم جعلوه مرسلا لأن فيه بعض العلل، وبعضه ولكن يبدو أن النووي قد حسن الحديث، زي قال حديث حسن رواه الترمذي، والصواب أنه حسن لغيره بكثرة الشواهد، لغيره لشواهده، يعني حديث لغيره هو حسن لغيره، يعني وإن كان من قال بالمرسل فلم يبعد، لكن يعني أيضا لعله هو يعني بالشواهد يرتقي إلى الحسن لغيره، ولكن الحسن هذا يعني حكم من النووي، تحسين النووي لذلك، ونقله أيضا عن الترمذي. هذا آخر هذا الكلام في هذا الحديث الذي فيه ما فيه من الفوائد الجمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.